يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ معهم شهيدا. الله أكبر. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم بينكم وبينه مودة ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الله أكبر. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله

قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى قل متاع الدنيا قليل لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل آخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك